لكن رجل ربما يكون صاحبك في المحت إليه مثالا صالحا لما نحن فيه ويعرف الحديث هذا فأسيرك وغيرك أتركوه وكما تركوه فرضا قائمة مقاعدة الحمد لله من أكثرها حديث أنس بن مالك قال ما أعرف الله صلى الله عليه وسلم عن الشيطان فارغ وفي لفظ له زجر والزجر أبلغ في النهي من لفظ النهي زجر فإن شاء الله علمنا بهذا وعبد الله الواحد أنا من كان على علم ذلك أنه يتفكر ويتفاهم ويتمسك بفعل الرسول عليه السلام لا يدري هو تأويله والباعد له عليه ويعرض عن تشريعه العام الموجه في سنة الإسلام هذا أمر الخطاب سائل بدر ما تقصد هذا من بحث السد ما يبدو لك أنا أبدو لك إن شاء الله كرة كون الصحابة كانوا يتهمون في هذا أقوى الحجة لراحة الخلق القائمة أم ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم انه كان يشهد قائما نعم وقد علمت في هذا هذا بالله ما تبين لك الجواب بعد نعم تبين لك الجواب حديث ابن عمر من باب اولى أنه كان يستخفى إنه يقصد يخبر على خصيه أي في ضبط معي في حالة مخيرة وإذا كان كلام ابن عمر يحب أحد الصحابة ويعرض يخبر الناس أحد أنا يخبر المرضوح هذا سؤال طيب هذا يمكن الجواب عليه بعديد من الأمور منها أن شربه قياما كان إما بعد قبل أن ينهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أن الذين كانوا يشربون قياما كانوا على غير علم بنهي الرسول عليه الصلاة والسلام قائما ولذلك النصوص التي خرج في السنة تتحدث عن ما كان في زمن الرسول عليه السلام اختلف العلماء علماء الحديث هل هي في حكم المرفوع ام لا ولا شك ان الصواب